حبك مدام بقينا خلاص احباب. عايز اسألك اسأل قلبك عايز اسمع منك الكلمة اللي في بالي قوليها لي حتى من غير ما تقوليها لي. ما قلتها لك بكل نظرة عدد رموش العين وكتبتها لك في كل مرة على الخدود سطرين. تحب أقولها لك تاني عرفتها وارتاح قلبي فيه بس حاجة شغلاني هقولها. قول واوعى تخبي. بتحب فيا ايه؟ ده سؤال حلو جميل احب ارد عليه وانا يا فيها الدليل. بحب

هاتوني لو انساك ازاي ينسوني بعدك ولا مرة فاتوني لو انساك ازاي ينسوني لو كنت يوما انساك فات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معدنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسرة برنامج غواص بحر النغم، من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.